تلاوة قرآنية مباركة عطرة يتلوها على مسامع حضراتكم علم من أعلام وقراء القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي فليتفضل سيادته مأجورا مشكورا على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما تشركون. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا. بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عبادي. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن إله مع الله بل هم قوم يعدلون قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ فأنبتنا به بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده وسلام بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفي بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أم تشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أن تنبتوا شجرها. بل هم قوم يعدلون. وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين أمن جعل بل أكثرهم لا يعلمون. أمن جعل الأرض قرارا بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر What? تعالى الله عما يشركون تعالى الله عما يشركون صادقين

صنع الله الذي أتقن كل شيء. الجبال تحسبها جبال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله وترى انا بقول لك الله عليك وقفتين على لفظ الجلال. الله سامع لفظ الجلال نفس الشيء. بس عارف كمان في ليه اختلف عليه؟ لو جات من مقام البياتي يا سلام. سمع الله. وترى الجبال تحسبها جامدة. Hey. وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما وَمَا